بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. وكذلك اوحينا اليك روح امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من يشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تضيع الأمور. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت في القرآن دينا هاديا وطلعت في الأموات بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا ورى بشرا يرى كمحمد بين الورى وعلى آله ومن والاه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لعباده. من هذه الرحابة الطيبة إلى عمرة أحييكم بتحية الإسلام، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تنتقل موجاتنا العاملة إلى موجات السماوات العلى على شاشة المليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيقول. ما أحلى كلام يصفه اللسان وأحلى عظيم تسمعه الآذان، ألا وهو القرآن الكريم. نحيا وإياهم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعات الحرية في مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد السعيد إبراهيم الذي معروف المقيم بديار نج والفرع الآخر بديار البلد بمحافظة الشرقية. أسأل الله جل وعلا أن يأجل عليه فتوحات القرآن الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته المشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدهم الله ليبين لهم ويهديهم سنن الذين المقصود مخلوق ليه؟ يريد الله أن يخفف عنكم. وقل بسم الله وَلَا تَقْتُلُوا يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. ولا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله للرجال نصيب مما اكتسبوا من فضله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والذين عقدت واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله عليهم بالذي هي خير تلاوة القرآن عطرة فيها للذكر الحكيم والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بسعادة مرية الكتر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد السعيد إبراهيم الزعيم المعروف والمقيم بديار البلد بمحافظة الشرقية على أحدث مقدرات الصوت العالمية الكبرى لصاحب الحاج محمد السليم السيد المقيم بديار البلد أما مخزن الفراشة الكبرى لصاحب الحاج عادل عبد الواحد ومحطات الديزل الكبرى لصاحبها حمادة عبد الرحمن المقيمين بديار البلد وسعيد ويشكر بسم الله الرحمن الرحيم يا أحل لهم بهيمة الأنعام إلا ما تلا عليكم. حلو جو كده كده إلا من لا عليكم غير محيي الصيد وأنتم إن الله يحكم وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا القرار ولا ولا وَمَا والموقودا والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل تدعو إلا ما ذكيتم وما وأنت تقسم بالأزلام ذلكم فسق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. عبدك جزاك الله عافية حريصا على الدنيا وللموت نافية أن يسألك الله والهر والسرى ويوما عبوسا تشير فيه النوافية لو أن أرول كل بسيطات من التقى تجرد عيوان ولو كان نافية ولو أن الدنيا تلوح لأهلها لكان رسول الله راهيا وراهيا. بسم الله الرحمن الرحيم قل لولا والبحر بدايا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بنبيه مددا فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا طحت الوتر فالكل حيون وكل الذي فوق التراب تراب وبعد ايها الطيب الكريم نعود مرة أخرى لنشهد حضورنا ونزكي نفوسنا بالاستماع إلى معجزة هذا البشير القرآن الكريم نحيا وإياكم في رحابة تلاوة القرآن المباركة والتي يلوها علينا ذلكم العالم الفرعوني الإزاي القارب بعض أهل المصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارب محمد السعيد إبراهيم الإزاي المعروف أرقم بديار بالبلد بمحافظة شرقية. أسأل الله جل وعلا أن ينزل عليه فتوحات القرآن الكريم إنه ولي ذلك والثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن ونزيغ في الصور وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. هيصل شويه نهدى يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة تحافين حول العرش يسبحون لحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وهم بسم الله الرحمن الرحيم بالحق أخذناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على هدى ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم وهكذا أخذنا أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالنبي وخير تلاوة القرآنية عبر من آل الذكر الحكيم والتي تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ في زعاد الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد السعيد إبراهيم أعزائي المعروفة صوت الجزيرة بالبلد في المحافظة الشرقية على أحد مقدرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج محمد سليم السيد المقيم بالجزيرة بالبلد أما مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحاج أحمد عبد الواحد ومحطات الجزيرة الكبرى.